الحمد لله الحمد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما فمن أظلم ممن افترى على من يهدي الله